نعم حتى مسح الرأس بغرفة من الإناء الأول يمسح رأسه بغرفة من الإناء الثاني يمسح رأسه. قال وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو بمحرمة. هنا في مسألة الاشتباه أيضا يعني عنده أكثر من ثوب يعني ثوبان فأكثر زي موضوع الاشتباه في الآنية إناءان فأكثر وهنا اشتباه الثياب ثوبان فأكثر فعنده عدد من الثياب الطاهرة وعدد من الثياب النجس واشتبهت عليه بمعنى أنه أصبح لا يستطيع أن يميز أي هذه الثياب هو النجس وأيها هو الطاهر. طيب لو فرضنا مثلا أن الثياب التي عنده طبعا الكلام هنا عن الثوب الذي يعني يستر العورة ويحتاج إليه في ستر عورته في الصلاة الآن لو كان عنده مثلا خمسة من الثياب منها ثلاثة نجسة واثنان طاهران ثلاثة نجسة واثنان طاهران فعلي أن يأخذ ثوبا منها ويصلي ويلبسه ويصلي فيه فلن يمكنه على جنب حلوة يعلم هذا خلاص استعمل بأن يأخذ الثاني فيلبسه ويصلي فيه ثم يضع على جنب ثم الثالث كذلك ثم الرابع ويكتفي بهذه الأربعة لأن فيها ثلاثة نجسة واثنان طاهرات فلتصلى بعد